تسأل عن حكم صلاة الغائب بالنسبة للمرأة. إذا صلى المسلمون على الغائب صلي معهم، إذا صلى المسلمون على الغائب صلي معهم، ما صلي وحدها على الغائب لا، لكن إذا حضرت مع الناس وصلى الإمام على الغائب صلي معهم والحمد لله. جزاكم الله خير.